بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. هذا هو الدرس الرابع والأخير في تخريج الفروع على الرسول، وهذا هو يوم الأربعاء 16 من شهر شعبان 1428 في جامع سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مكة المكرمة. لا نزال أيها الإخوة في ذكر التطبيقات الفرعية على القواعد الأصولية. نريد أن نذكر أمثلة أو تطبيقات على باب العموم والخصوص، وهو باب مهم والمنهج الشرعي في العام والخاص هو أنه لا بد من الجمع بينهما، لا بد أن يجمع بين العام والخاص في النظر، بمعنى أنه لا يصح أن يفرد أحدهما بالنظر دون الآخر، فينظر إلى الدليل العام وحده ويستقل بالنظر والعمل، هذا خطر وخلل عظيم. وكذلك النص الخاص لا يصح أن ينفرد وحده بالنظر والعمل، بل لابد أن يجمع بين العام والخاص فينظر فيهما، ينظر فيهما هل يمكن الجمع بينهما، والجمع بينهما يكون بتقديم الخاص على العام، فيكون الخاص مخصصا ومبينا للعام، ويكون العام محمولا على الخاص. إن منهج الجمع بين الأدلة بين العام والخاص ومثلهما المطلق والمقيد، هذا منهج شرعي إسلامي يقتضيه العدل والإنصاف، وقد حاد عن هذا الطريق وانحرف عنه طائفتان أمرنا وتربدنا بالحذر من سبيلهما في كل صلاة، وذلك ما ورد في فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن منهج اليهود والنصارى هو النظر إلى بعض الكتاب دون بعض، والاقتصار على بعض الأدلة دون بعض، ومنهج الذين أنعم الله عليهم وهم المسلمون هو الجمع بين جميع النصوص والعمل بها معا. كما قال سبحانه على النصارى: فنسوا حظا مما ذكروا به، نسوا حظا مما ذكروا به. وقال في حق اليهود: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا تتبع للآيات التي فيها عموم وورد تخصيصها، والمخصص لها هذا قد يكون من الكتاب أو من السنة بصورة مجملة لا على سبيل التفصيل، وهو في الغالب يخص آيات الأحكام. قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. لدينا هنا عمومان: الميتة يشمل كل ميتة فإنها محرمة، والعموم الثاني لفظ الدم فإنه يشمل جميع أنواع الدم، وكلاهما قد دخله التخصيص. أما عموم الميتة فقد خصص أو خرج منه ثلاثة أنواع من الميتة، فإنها ليست محرمة بل هي حلال، وردت السنة أو الكتاب ببيان حليتها. الميتة الأولى ميتة البحر، بقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فبهذه الآية خرجت ميتة البحر. خرجت أيضا هذه الميتة بقوله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، وبقوله: هو الطهور ماءه الحل ميتته. هذا الأول الذي خرج من عموم الميتة. الثاني الجراد، فإن ميتته حلال، بقوله عليه الصلاة والسلام: حلت لنا ميتتان ودماء. أما الميتتان فالجراد من هاتين الميتتين. النوع الثالث الذي خرج من هذا العموم الجنين الذي ذكيت أمه، فإنه يخرج ميتة لكنه يحل مع أنه ميت، بقوله عليه الصلاة والسلام: ذكاة الجنين ذكاة أمه. أما العموم الثاني وهو الدم فقد خرج منه ثلاثة أيضا: الكبد والطحال والدم الذي يختلط باللحم. أما الكبد والطحال فلحديث: أحلت لنا ميتتان ودماء. وأما الدم الذي يختلط باللحم فقد ورد أن الصحابة رضي الله عنهم كانت قدورهم تغلي والمرق يتحمر في القدر. ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي العموم الوارد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. هنا لفظ القتلى لفظ عام يشمل كل قتيل قتل فيجب فيه القصاص، ولكن خص منه أربعة لا قصاص فيه، أربعة من القتلى لا قصاص فيه. القتيل الأول قتيل الخطأ، فإن قتيل الخطأ لا قصاص فيه لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. وأيضا الكافر إذا قتله المسلم فإن المسلم لا يقتل به، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل مؤمن بكافر. وأيضا الأب إذا قتل ولده فإنه لا يقتل بابنه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقتل الوالد بالولد. وهذا محل إجماع، لأن الوالد هو سبب وجود ابنه فلا يكون سببا لقتله. الرابع العبد، فإنه لا يقتل القتيل العبد، فإن الحر لا يقتل بالعبد، إذا قتل الحر عبدا فإن الحر لا يقتل به بقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل حر بأبقى خلافا للحنفية. قوله تعالى في شهر رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد هذا لفظ عام يشمل كل واحد شهد وأدرك هذا الشهر، لكن خرج منه أربعة لا يتعين عليهم صيام هذا الشهر: الحائض، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، أما وأيضا الحامل والمرضع والمسافر، هؤلاء الثلاثة لا يتعين عليهم الصيام، لكن إن صام هؤلاء صح صومه بخلاف الحائض، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، ولما يلحقهما من المشقة والضرر. أيضا قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لفظ الداعي هنا لفظ عام يشمل كل داع يدعو الله ويسأل الله، فإن الله قد وعد بالإجابة، لكن خرج من هذا الأمور من الداعي اثنان، هؤلاء دعاءهم لا يستجاب: الأول من يدعو بالإثم وقطيعة الرحم، والثاني من كان مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، للحديث الوارد في ذلك. قوله تعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا. أصل المشركات لفظ عام، فكل مشركة لا يجوز نكاحها، لكن خص منه أهل الكتاب، فإن المشركات من أهل الكتاب يجوز نكاحهن، لقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات لفظ عام يشمل كل مطلقة، فحقها وعدتها ثلاثة قروء، والقروء سواء قلنا هي الحيضات أو الأطهار، لكن خرج من لفظ أو من عموم المطلقات خمسة، خمسة أنواع من النساء لا يعتدن بالأقراء، وهن: أول نوع الحامل، الحامل عدتها وضع الحمل كما قال تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أيضا النوع الثاني المطلقة قبل الذكور، لقوله تعالى: ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس عليها عدة المطلقة قبل الذكور. أيضا المرأة الآيسة التي انقطع عنها الحيض، هذه ومثلها أيضا الصغيرة التي لم يأتها الحيض، فهؤلاء النسوة عدتهن للأشهر وليس بالقروء. النوع الخامس الأمة، فإنها بالإجماع عدتها حيضتان، للحديث الذي ورد في ذلك: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قوله تعالى: والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. المرأة إذا توفي عنها زوجها فعدتها هذه العدة أربعة أشهر وعشرة أيام، لكن خرج من ذلك اثنتان من النساء، المرأة الحامل إذا توفي عنها زوجها فعدتها وضع الحمل، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. والثانية المرأة الثانية هي التي لم يدخل بها زوجها، توفي عنها قبل الدخول بعد العقد قبل الدخول للآية التي سبقت، ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة فعتدوها. والنكاح مثله، والموت مثل الطلاق، لأنه كلاهما، لأن كليهما فيه المفارقة حتى تحصل به المفارقة. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، هنا اللفظ عام فيجب إخراج الزكاة في كل الخارج من الأرض، كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، لكن خرج منه نوعان، ما كان دون خمسة أوسع لقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسع من صدقة، وخرج منه أيضا الفواكه والخضروات فهذه ليس فيها زكاة لترك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأمر الصحابة بإخراج الزكاة منها، وعلى ذلك كان العمل أيضا عمل أهل المدينة. الميراث، يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لفظ الأولاد هنا لفظ عام يشمل جميع الأولاد، كل الأولاد لهم نصيب من الميراث بهذه النسبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن خرج من ذلك أربعة من الأولاد ليس لهم شيء من الميراث أبدا، أولهم أولاد الأنبياء، وذلك أن فاطمة رضي الله عنها جاءت إلى أبي بكر الصديق بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله حقها من الميراث، فذكر لها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الولد الثاني الذي ليس له شيء من الميراث، طبعا لفظ الولد هنا يشمل الذكور والإناث، الولد القاتل الذي يقتل والده أو يقتل والدته، فهذا ليس له شيء من الميراث، في ذلك ورد الحديث لا يرث القاتل، وأيضا الولد الكافر فإن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم كما ورد هذا في الحديث أيضا. والنوع الرابع من الأولاد الولد الرقيق، لأن ما يملكه الولد ملك لسيده والسيد أجنبي عن الميت، وهذا انعقد عليه الإجماع. قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، لفظ المشركين هنا لفظ عام يشمل كل مشرك، كل مشرك يقتل، خرج منهم أربعة أنواع من المشركين لا يجوز قتلهم. الأول الزمن، الزمن هو المريض الذي يشكو من مرض مزمن كالمقعد ونحوه، أيضا خرج منه الأعمى فإن الأعمى لا يقتل إلا إذا شارك في القتال، أيضا الصبيان والنساء فإنهم لا يقتلون. إلا إذا شاركوا في المعركة لقوله عليه الصلاة والسلام، طبعا نهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، مر صلى الله عليه وسلم بامرأة وجدها مقتولة فقال عليه الصلاة والسلام ما كانت هذه لتقاتل. فمفهوم ذلك يدل على أنها لو قاتلت وباشرت القتال فإنها تقتل. ولقوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون. وخرج أيضا منه الذمي والمعاهد، لا يجوز قتل الذمي ولا من كان بيننا وبينه أحد. الذمي هو أحد من كان من أهل الذمة، وأهل الذمة هم اليهود والنصارى الذين يقطنون بلاد المسلمين تحت حكم دولة الإسلام وبينهم وبين ولي الأمر عهد وأمان. والنوع الثاني الذي هو المعاهد، فهذا الذي يدخل بلاد المسلمين بالعهد، يدخل بعهد وأمان، هذا لا يجوز قتله. قوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، هذا عام في جميع الأيمان، فكل يمين يجب الوفاء بها ولا يجوز نقضها. لكن خرج من ذلك ما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام والله لا أحلف على يمين وأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. ما نريد أن نسترسل أكثر من هذا. يعني هناك أيضا قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، يستثنى من ذلك هذا عام يشمل كل من زنى من الرجال والنساء فإنه يجب جلده 100 جلدة، يستثنى من ذلك من يأتي. أولا الأمة لقوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فالأمة تجلد 50 جلدة، نصف حد الفضة. ويقاس على الأمة أيضا العبد، إذا خرجت الأمة بالنصف وخرج العبد بالقياس. أيضا يستثنى من ذلك الزاني أو الزانية إذا كان أحدهما مفصلا فإنه لا يجلد وإنما يرجم، يشهده عليه الصلاة والسلام فإنه قد رجم ماعزا ورجم الغامدية ولم يجمع لهما بين الجلد والرجم إنما اقتصر على الرجم. ولقوله صلى الله عليه وسلم السيب بالسيب جلد 100، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. رمي المحصنات وهو القذف يجب فيه 80 جلدة، لقوله تعالى في سورة النور والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا. يستثنى من هؤلاء 4، فهؤلاء 4 لو صدر منهم الرمي والقذف فإنهم لا يجلدون 80 جلدة، وهم الأزواج. الزوج إذا رمى زوجته وقذفها فإن حقه اللعان وليس ولا يقضي حق القذف. النوع الثاني الأب ومثله أيضا الجد، فإن الأب والجد لو قذف أولاده أو أحفاده فإنه لا يقال عليه حد القذف قياسا على سقوط حد القصاص، فحد القذف من باب أولى. ولقوله تعالى وبالوالدين إحسانا. النوع الرابع العبد، إذا قذف حرا فإنه يجلد، لكن يجلد على النفس، يجلد 40 جلدة، لأننا قياسا على تشغيل وتنصيف حد الزنا في حقه فينصف أيضا حد القذف في حقه. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، هذا عام في جميع المؤمنين، يجب عليهم السعي إلى صلاة الجمعة. خرج من ذلك خمسة لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة، وهم من ورد في هذا الحديث: الجمعة حق على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وخرج أيضا المسافر للسنة الفعلية، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يقيم الجمعة في السائل. وورد في حديث المرسل: ليس على المسافر جمعة. نكتفي بهذا القدر من قضية الأمثلة الخاصة والعام، وننتقل إلى مسألة قريبة منها وهي مسألة المطلق والمقيد. الخاص والعام، العام والخاص، أو المطلق والمقيد، الفرق الذي بينهما يكون أحيانا، في أحيان كثيرة يكون الفرق اعتباريا. فنحن مثلا إذا نظرنا إلى قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فنقول لفظ السارق هنا لفظ عام يشمل كل سارق، وورد تخصيصه لمن سرق نصابا. ويمكن ان نقول لفظ السارق هنا لفظ مطلق، وورد تقييده بمن سرق نصابا فاكثر. يعني اذا نظرنا الى السارقين الى السراق فنقول هذا لفظ عام يدخل تحت اللفظ العام عدد من الأفراد وهم الذين يشملهم اللفظ كل سارق، ففي هذا النظر اللفظ لفظ عام. وإذا قلنا نظرنا إلى حقيقة اللفظ أو حقيقة السرقة، قلنا من وجدت منه السرقة، السرقة هنا فيها إطلاق لأنه جاء والسارق بإطلاق دون أن يتقيد. كذلك قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لفظ أولادكم لفظ عام لأنه جمع معرف بالإضافة، فيشمل جميع الأولاد، الولد المسلم والولد الكافر، الولد البار والولد العاق، الولد الصغير والكبير، الذكر والأنثى، الحر والعبد. ولكن هذا بالنسبة للعموم، ويمكن أن نقول هذا أيضا فيه إطلاق لأنه جاء هنا أثبت الميراث للولد بإطلاق. فإذا نظرنا إلى الحقيقة والماهية فنقول هذا مطلق، ونسمي المخصص نسميه مطيبا. وإذا نظرنا إلى الأفراد فنقول هذا عام، و المخصص نسميه خاص. هنا بعض المسائل في المطلق والمقيد، ولا مانع أن تجعل من قبيل العام والخاص. حكم الطمأنينة في الصلاة، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. تعرفون أنتم أن مذهب الجمهور وجوب الطمأنينة في الصلاة، والحنفية يرون أن الطمأنينة ليست واجبة عفوا ليست فرضا ولكنها واجبة، وهم يفرقون بين الفرض والواجب، فيقولون هي واجبة، ومن ترك الواجب عند الحنفية يسمونه مسيئا أخذ من حديث المسيء صلاته. والحنفية يقولون الفرض إنما هو الركوع والسجود، أما قضية الطمأنينة فهذا شيء زائد وليس فرضا، الفرض هو الركوع والسجود، أما الطمأنينة فإنها من الواجبات. والجمهور لا يفرق بين الفرض والواجب، بل يقولون إن الطمأنينة فرض وواجب والصلاة تبطل بتركها، هذا مذهب الجمهور. هذه مسألة مبنية على النظر في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فهنا جاء الركوع والسجود مطلقا لم يطيب بالطمأنينة، وإنما وردت الطمأنينة في حديث الأعرابي الذي أساء صلاته وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وقال له في الأخيرة اركع حتى تطمئن راكعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وهنا القول بحمل المطلق على المقيد هو مذهب الجمهور، والحنفية لم يروا ذلك، وإنما قالوا هذا الحديث يفيد الوجوب، يعني لأنه حديث أحد والفرض لا يثبت بالأحد، الفرض ثبت بالقرآن، القرآن ورد فيه الركوع والسجود مطلقا دون تقييده بالطمأنينة، والطمأنينة وردت في حديث أحادي ولا تثبت به الفرضية، لأن الفرض قاطع والواجب ظني، ويمكن أن يثبت الوجوب يمكن أن يثبت بالأحد. مسألة اشتراط الطهارة في الطواف أيضا وقع فيها خلاف بين الحنفية والجمهور، فالجمهور يرون أنه يشترط في الطواف الطهارة من الحدثين، الحدث الأكبر والأصغر، ولا يصح الطواف بدون هاتين الطهارتين. والحنفية يرون أن الطهارة ليست شرطا في صحة الطواف ولكنها واجبة، واجبة يعني من فعلها فهذا حسن أكمل وأفضل، ومن ترك هذا الواجب فقد أشاء. وربما في بعض الأنواع في طواف القدوم يوجبون عليه الصدقة، في طواف الإفاضة يعني يوجبون عليه الشاة، يوجبون عليه شاة، ويؤمر بإعادة الطواف استحبابا عندهم. والدليل على ذلك قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، هنا جاء الأمر بالطواف مطلقا، قالوا والطواف هو الدوران بالكعبة حول الكعبة من غير قيد الطهارة، فاشتراط قيد الطهارة زيادة على نص القرآن، وهذه الزيادة جاءت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد عندهم لا يثبت به الفرض، وأيضا خبر الآحاد يقولون إذا جاءت فيه زيادة فالزيادة تكون نسخا، وخبر الآحاد يفيد الظن ولا يمكن أن الظن لا يمكن أن ينسخ الآية المقطوع بها. طبعا الجمهور يستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وبقوله عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، وهو عليه الصلاة والسلام ورد أنه توضأ ثم طاف بالبيت، أيضا المسألة التي بعدها مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة. الجمهور يرون أنها أن قراءة الفاتحة ركن وفرض في الصلاة لا تصح إلا به، خاصة في صلاة الإمام والمنفرد على تخصيص قضية المأمور. والحنفية يرون أن الفرض هو القراءة مطلقة، أما قراءة الفاتحة بعينها فهذا واجب بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. الأمر هنا بما تيسر، وما تيسر لا يشترط أن يكون هو الفاتحة سبع آيات، فإنه لو قرأ أي آية من القرآن فإنه ينطبق عليها أنها مما يتيسر. فتقييد القراءة وتخصيصها بالفاتحة قالوا هذا يحتاج إلى دليل قاطع. طبعا وثبت وورد ذلك في أدلة كثيرة، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة القرآن فصلاته خداج خداج خداج. فلاحظوا أن هذه المسائل يعني تدور حول ثلاث قواعد تقريبا: قضية الزيادة على النص أنها نسخ، هذا مذهب الحنفية، والجمهور يرون أن الزيادة على النص ليست نسخا، وأيضا مسألة الفرض والواجب والتفريق بينهما، وأن الفرض هو الذي يثبت بقاطع والواجب هو الذي يثبت بالضمن، وهناك فرق بين الفرض والواجب، والجمهور يرون أنه لا فرق بين الفرض والواجب وأنهما شيء واحد، الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض. والمسألة الثالثة قضية حمل المطلق على المقيد أو حمل العام على الخاص. هذه القواعد الثلاثة تقريبا متلازمة متقاربة، والمسألة كلها أيها الأخوة تدور حول شيء واحد، وهي مسألة موقف الحنفية من خبر واحد. الحنفية لديهم موقف من خبر واحد، ينبغي أن نفهم هذا الموقف جيدا، وسنبدأ عليه بعد أن ننتهي من المسائل التي بين أيدينا في حمل المطلق على المقيد. من المسائل أيضا ترتيب بين أعضاء الوضوء، فالجمهور يرون وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء فإنه فرض من فروض الوضوء، لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. قالوا هذا لفظ عام يشمل السعي ويشمل الوضوء أيضا، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأيضا فعله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يتوضأ إلا مرتبا، وفعله وبيانه صلى الله عليه وسلم ملزم، يجب أن نحمل الأدلة عليه. الحنفية ذهبوا إلى أن الترتيب سنة من سنن الوضوء، بناء على أن الزيادة على النص نسخ. أين النص هنا؟ النص الآية الواردة في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه فرائض وأركان الوضوء، ما زاد على ذلك يعتبر زيادة، وهذه الزيادة تحتاج إلى أن تثبت بطريق قطعي، والناسخ لا بد أن يكون مساويا للمنسوخ أو أقوى منه. والقرآن لم يأمر إلا بتطهير أربعة أعضاء، وتطهيره يحصل بدون ترتيب، هكذا قال. أيضا هناك مسألة تغريب الزاني الذكر، هل يغرب أو ما يغرب؟ الجمهور يرون أن الزاني حد الزاني الذكر جلد 100 مع التغريب، يعني ينفى لمدة عام أو يمكن أن يحبس. والحنفية يرون أن الحد هو الجلد 100 جلدة فقط، ولا يرون زيادة التغريب، لأن هذه الزيادة يقولون زيادة على النص وهي نفس، والنص لا يمكن أن يكون بخبر واحد. النص هو ماذا؟ الزانية والزاني تجلد كل واحد منهم 100 جلدة. أما التغريب فإنه ثبت وورد بأحاديث أحادية، كما ورد ذكر الحديث الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب واحد. من المسائل أيضا التي في ذلك مسألة، هل يشترط في كفارة الظهار في الرقبة أن تكون مؤمنة؟ طبعا ورد اشتراط الإيمان في كفارة قتل الخطأ، في كفارة قتل الخطأ. أما في الظهار في سورة المجادلة فتحديد رقبة بإطلاق، أما في سورة النساء من قتل من الخطأ فتحرير رقبة المؤمنة. يعني والسر في ذلك فيما يبدو والله أعلم أن القاتل لما قتل مؤمنا أجهق نفسا مؤمنة، فالمسلمون قد فقدوا واحدا من المؤمنين من المسلمين، فكان عليه أن يعوضهم بواحد آخر فيعتق رقبة وعبدا من المؤمنين، يكون هذا العبد حرا فيعوض مكان المقتول. أما في الظهار فلم يحصل. الحنفية لا يشترطون الإيمان، يقولون الإيمان شرط في كفارة الخطأ، نعم هذا نص النص، لكن في الظهار تجزي الكفر الرقبة حتى لو كانت كافرة، لأن الله يقول فتحرير رقبة. الجمهور يرون أن الرقبة في الظهار لا بد أن تكون أيضا مؤمنة قياسا على قتل الخطأ، أو من باب حمل المطلق على المقيد. الحمل المطلق على المقيد يدخل في باب القياس، لأننا لما نقيس المطلق، لما نحمل المطلق على المقيد ونقيد المطلق ونجعله مقيدا، هذا يكون من قبيل أيضا القياس، فنقيس المطلق على المقيد في التقييد. من ذلك حكم مدافعة المار بين يدي المصلي، وأنه لا يسوغ ولا يشرع هذه المدافعة، إنما تشرع إذا وجدت سترة. أما الذي يصلي بدون سترة فهذا ليس له أن يدفع المار بين يديه. ورد في ذلك حديثان صحيحان. الأول: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذا حديث مطلق لم يذكر فيه أن المصلي له سترة أو ليس له سترة. مع الحديث الآخر وهو: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه أحد فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. هنا قيد المدافعة بوجود السترة. أيضا جاء الأمر بطاعة الوالدين، وجاء الأمر بطاعة الزوج، وجاء الأمر بطاعة ولاة الأمر، وجاء الأمر بالنسبة للعبد بطاعة سيده، طاعة من له حق الطاعة. وهذا ورد مطلقا، ولكنه جاء مقيدا في أحاديث، منها: إنما الطاعة في المعروف، وحديث: لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. فتتقيد الطاعة بذلك، بأن لا تكون في أمر منكر محرم، نتوقف قليلا هنا بعض الوقت ثم نستكمل إن شاء الله بعد الاستراحة. نستريح حوالي 5 دقائق يا إخوة ثم نكمل إن شاء الله.